قال ذكر ما يدل على أن من الإيمان أن يؤمن بالقدر خيره وشره، أصل من أصول الإيمان أو كما يقولون ركن من أركان الإيمان أن يؤمن بالقدر خيره وشره. وقلنا الإيمان بالقدر على أربعة مراتب، على أربعة مراتب. المرتبة الأولى العلم السابق لله عز وجل، المرتبة الثانية الكتابة. ما الدليل على العلم والكتابة؟ والمرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة وليد المشيئة. هل المشيئة تنقسم إلى قسمين ولا هي مشيئة واحدة؟ المشيئة مشيئتان أو مشيئة واحدة؟ مشيئة الله عز وجل هل مشيئتان أو مشيئة واحدة؟ لا، هي مشيئة واحدة. الإرادة هي التي تنقسم لقسمين، الإرادة تنقسم لقسمين، إرادة كونية وهي المرادفة للمشيئة، والإرادة الشرعية وهي المحبوب لله عز وجل الذي شرعه. والمرتبة الرابعة، طب الدليل على هذه المرتبة الثالثة وهي مشيئة الله. نعم، والمرتبة الرابعة الخلق. الدليل على الخلق يا خالد على أن الله عز وجل خلق ما يوافق إرادته الكونية ومشيئته وكتابته للمقادير وعلمه بها. دليل على الخلق لهذه المقادير، أنت خالد ولا أنت بالنيابة عنه؟ انفراد عنه أنه ينوب عنك في الإجابة؟ ماشي. ماشي. الخلق، الله خالق كل شيء، كل شيء. فالإيمان بالقدر يعني بما علمه وكتبه وشاءه وخلقه سبحانه وتعالى، وهو كل شيء، وهو كل شيء. حتى تؤمن إيمانا صحيحا بالقدر تعتقد أن الله عز وجل عالم فكتب فشاء فخلق كل شيء من خير وشر. ولذلك قال من الإيمان أن يؤمن بالقدر خيره وشره. لا يقول كما يقول المتأخرون من القدرية بأن الله قدر الخير ولم يقدر الشر، قدر الخير وقدر أهل الشر الشر، والله لم يقدره ولم يكتبه ولم يرده ولم يخلقه. تعالى الله عما يقولون، بل الله عز وجل خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن مروان ويحيى بن عبد الله بن الحارث الدمشقيان قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وأنبأنا محمد بن محبوب قال حدثنا محمد بن عيسى بن ثورة الإمام قال حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال أول من قال في القدر معبد الجهني. نعم نعم، متابع لمن؟ لمشركية. نعم، حسين بن حريث. نعم، قال حدث قال أول من قال في القدر معبد الجهني قال فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن فأتينا المدينة فدخلنا المسجد فقلت لصاحبي لو لقينا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما أحدث هؤلاء القوم. قال فإذا ابن عمر خارج من المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي. وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن إن قبلنا، قبلنا يعني إيه؟ نعم، إن قبلنا قوما يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. يتقفرون العلم يعني نور. ويبحثون عنه بدقة. نعم نعم. ويتقفرون العلم يزعمون ألا قدر وإنما الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأعلمهم أني بريء منهم وهم مني براء. والذي يحلف به ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهب ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال وهذا تأكيد للحكم الأول الذي بسببه تبرأ منه ابن عمر اللي هو الايه تكفيرهم كفرهم ابن عمر فتبرأ منهم. فأخبر أن أمثال هؤلاء لو جاءوا يوم القيامة يحبط الله عز وجل أعمالهم. نعم يعني يبحثون عنه بأنفسهم. نعم هذا أمر ظاهر الآن تكلموا نفي الإيمان والإسلام. لا منهم أنا تبرأ منهم. لكن التبرؤ من الفعل لا يعني الكفر. فقد يتبرأ مسلم من عمل مسلم آخر. أبرأ إليك مما صنع خالد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال البراء نعم أنس بن النضر ما قال الله وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء. فالبراء من الفعل لا تعني التكفير لكن البراء من الشخص لا تكون إلا إذا كفر. فلا نبرأ إلا من الكفار نبرأ من الكفار. أما العصاة والفساق من المسلمين نبرأ من فسقهم وعصيانهم وبدعهم. قال حدثنا عمر بن الخطاب قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فألزق ركبته بركبته. ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال فما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. قال صدقت. فما الإحسان في هذا الحديث أو في هذا السياق؟ قدم السؤال عن الإيمان على السؤال عن الإسلام في خلاف الروايات والألفاظ أو السياقات كلها السابقة. وهذا لعله من تصرف بعض الرواة من تصرف بعض الرواة وإلا القصة واحدة يعني مجيء جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لم يكرر ذلك. رواها عمر رضي الله عنه بهذا السياق التفصيلي ورواها أبو هريرة رضي الله عنه أيضا. لكن حديث عمر رضي الله عنه يذكر القصة التي وقعت وهي قصة واحدة كما ذكرنا. لكن الرواة اختلفوا فمنهم من قدم وأخر وزاد ونقص بعض الألفاظ عن بعض الرواة الآخرين. قال صدقت فما الإحسان؟ قال تعبد الله كأنك تراه فإن لم تره فإنه يراك. فقال في كل ذلك يقول له صدقت. الإسلام والإيمان والإحسان صدقت. وفي رواية أخرى التصديق في الإسلام والإيمان فقط. قال فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فما أماراتها؟ أماراتها يعني إيه محمد؟ علامات جمع أمارة وهي العلامة والدلالة التي تدل على الشيء. نعم جمع لا هنا مفردة. نعم. قال فما أمارتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان. العالة يعني إيه؟ ووجدك عائلا، يبقى عكس اللي الغنى اللي هو ليه فقر. السؤال هنا متى الساعة؟ لما سأل متى الساعة النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بالفحوى اليوان، فلم يجد إجابة صريحة. لأن سأل عن الأمارة أجابه بأمر واضح. لما قال متى الساعة؟ لم يجد جوابا صريحا. أجاب بالفحوى. سأخبرك عن أماراته، لأن إجابة هذا السؤال ليست عند أحد. متى الساعة؟ الجواب لا. نعم. إجابة صحيح، لكنه أجاب بفحوى الجواب، المسؤول عنها بأعلى من السؤال أجاب بفحوى الإجابة اللي هو عدم العلم، يعني أي اللي هو إيه يعني ما يضمن الإجابة الصحيحة. أما في أمارتها قال أن تجد الأمر ربك. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم الساعة علم غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، هذا المعنى. قال لهم المسؤول عنها بأعلى من السائل، يعني تأكيد عدم العلم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي وما يدريك لعل الساعة تكون قريب. كل هذه الأدلة تدل على جهالة كل الناس بل كل المخلوقات بعلم الساعة تحديدا، بل هذا من خصوصيات علم الله عز وجل، علمها عند ربي، إن الله عنده علم الساعة. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث، فقال يا عمر هل تدري من السائل؟ ذاك جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم معالم دينكم. نعم. مش عندك معلم؟ أمر دينكم، معالم دينكم، وعلمكم دينكم، كلها ألفاظ وروايات مذكورة كما ذكرنا من تصرف الرواة. وهذا لا خلاف بينه وبين الألفاظ المتقدمة أو التي ستأتي بعد، فلبثت مليا. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوه، فبحثوا فلم يجدوا شيئا، ولا خلاف، فالجمع سهل، اطلبوه فطلبوا فلم يجدوا شيئا. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم مليا، يعني مدة، هذه المدة جاء تحديدها في هذه الرواية وغيرها ثلاثا، يعني قال لهم اطلبوا فطلبوا فلم يجدوا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكت الصحابة عن معرفة من السائل. وبعد ثلاث قال أتدري من السائل؟ إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر معالم دينكم. طب من غير الكلمتين يبقى أتاكم يعلمكم دينكم ولا دينكم؟ ماشي. نعم النصب. ماشي النصب. أنت في النصب. قال حد أنبأنا أحمد بن محمد بن عمر الوراق قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل الإمام بن الإمام قال حدثني أبي أبو من؟ عبد الله بن أحمد أبو من؟ أنت بس هو عبد الله أبو من؟ نعم أبو من؟ إبراهيم أبو عبد الرحمن. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا ابن بريدة. من ابن بريدة؟ عبد الله ابن بريدة ابن من؟ صحيح. حا ويزيد يعني محمد بن جعفر نعم يروي محمد بن جعفر عن كهمس ويزيد بن هارون أيضا يعني أحمد عن يزيد ومحمد بن جعفر كلاهما عن كهمس بن الحسن نعم. حا وحدثنا يزيد قال أنبأنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أنه سمع ابن عمر يقول حدثني عمر بن الخطاب قال بينا نحن ذات يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طالع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه فذكر الحديث بطوله. وهذا الحديث ساقه في هذا الباب لذكر ما يدل على أن من الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره كله من عند الله عز وجل. وقد جاء في حديث المسلسل بالإيه؟ مسلسل بالأحوال القولية والفعلية. كل الحديث رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، فأخذ بلحية وقال آمنت بالقدر كله خيره وشره حلوه ومره. آمنت دي حكاية وفعل، ثم فعل أنس مثل ذلك، ثم فعل التبعي مثل ذلك. فهذا مسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية، أي قال كذا وفعل كذا.